أما عن مسألة ظهور العذراء مريم عليه السلام فتلك خرافات وبدع، أصبحت بدعا بالية يضحك بها على العباد وتسلب بها أموالهم وتستجلب بها النذور إلى تلك الكنائس والأموال إلى تلك الكنائس، فالكنائس المفلسة تعلن أن العذراء زارت فيها حتى يأتيها الناس من كل مكان. ونحن نقطع أن مريم عليه السلام ماتت، إذ الله قال في كتابه الكريم لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على ظهر الأرض. يريد عليه الصلاة والسلام انخرام القرن الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام، فأصبحت بدعا بالية وخرافات لا تروج إلا على ضعفاء العقول وإلا على من لا دين له، فهو كالأعمى يقاد حيث انقاد، كالبهيمة العمياء التي يقودها أعمى ويسير بها على عوج طريق الجائر كما قال القائل.